بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب كفاية الراغب في شرح هداية الطالب، فصل في شروط التيمم. والثامن أن يتقدمه طلب الماء إلا في تيمم مريض ومتيقن فقد الماء حسا أو شرعا، لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الطهر بالماء، وإنما يلزمه الطلب بنفسه أو مأذونه في رحله ورفقته بتثليث الرأي المنسوبين لمنزلي عادة، لا كل القافلة انتفى حشى كبرها عرفا إلى أن يستوعبهم، أو يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة ويكفي النداء فيهم بمن معه ما أن يجود به ولو بالثمن أي بشرطه، فلا بد من ذكره في النداء ولو لم يجوز بذرهم، ولو بالثمن لم يلزمه النداء. ثم ينظر في الجهات الأربع إلى الحد الآتي: إن كان بمستو ويخص مواضع الخضرة والطير بمزيد نظر احتياطا، ولا يلزم هنا تردد، بخلافه بغير مستو فإنه يلزمه طلبه أي التماسه في حد غوث بأن يتردد إلى حيث يدرك غوث الرفقة، ولو استغاث بهم مع ما هم عليه من التشاغل وقدر بغلوة سهم. وليس المراد أن يدور الحد المذكور، لأنه أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد، بل يصعد نحو جبل صغير بقربه ثم ينظر حواليه. هذا كله إن توهمه أي جوز وجوده فيه ويلزمه قصده بحد قرب، وهو ما يقصده النازلون لنحو احتطاب، وقرب من نصف فرسخ وهو 6000 خطوة، إذ الفرسخ 3 أميال والميل 4000 خطوة، فيكون نصفه ما ذكر إن تيقنه فيه ولو بخبر عدل رواية أو فاسقا وقع في قلبه صدقه. وإنما يجب الالتماس في الأول والقصد في الثاني إن لم يخف ضررا على نفس أو بضع أو عضو له أو لغيره محترم أو مال كذلك، وإن قل ما لم يكن بالنسبة للحالة الثانية قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة بشرطه، واختصاصا في الحالة الأولى ولم يخف فوت رفقة وخروج وقت، وذلك بخلاف من معه ماء ولو توضأ به لا خرج الوقت، فإنه لا يتيمم لأنه واجد الماء، ولمن توطن محلا لأن به ماء الجماع والتيمم من غير إعادة ولا تلزمه النقلة عنه. والتاسع أن يكون طلب الماء والنقل حسب ما تقدم في الوقت أي وقت جواز التيمم لتحقق الضرورة حينئذ، فلو طلب شاكا فيه أي الوقت لم يصح، وإن صادفه نعم يجوز تقديم الإذن في الطلب عليه. ووقت جواز التيمم للصلاة وقت جوازها كبعد غسل ميت وتجمع لاستسقاء وتذكر فائدة بشرطها. والعاشر أن يتيقن فقده حسا أي تعذر استعماله حسا، كأن حال بينه وبينه سبع أو خاف راكب بحر من الاستقاء منه ولا إعادة عليه لأنه عادم الماء. ويصح تيمم العاصي بسفره للفقد الحسي، لأنه حينئذ لا فائدة لتوقف صحة تيممه على التوبة، وإن كان رخصة بخلاف للفقد الشرعي كعطش أو مرض، لأنه قادر على التوبة وواجد للماء، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، الحمد لله. يواصل الشيخ علي رحمه الله تعالى ذكر شروط التيمم التي باجتماعها تكون الصحة، فوصلنا إلى الثامن بعد أن شرح لنا 17 شروط. قال: والثامن أن يتقدم التيمم طلب الماء في حق من يتيمم لفقد الماء، أما من كان مريضا مرضا يمنعه من استعمال الماء فلا يتعلق به طلب الماء ولا يتقدم على التيمم طلب الماء. لذا قال: طلب الماء إلا في تيمم مريض ومتيقن فقد الماء حسا أو شرعا، ولكن من كان يتيمم لأن الماء غير موجود فيلزمه التيمم، نقول يلزمك لأنك أردت أن تتيمم لفقد الماء أن تكون طلبت الماء وبحثت عن الماء حتى تعذر في الشرع. لذلك قال: طلب الماء لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الطهر بالماء، فلا نتحقق الضرورة إلا إذا فقد الماء فعلا. قال: يلزمه الطلب بنفسه أو ماذونه في رحله ورفقته بتثليث الرأي، وتقدر في العربية رفقته. المنسوبين لمنزله عادة، فإذا كانت قافلة كبيرة فليس كل القافلة، إن كان قافلة صغيرة فكل القافلة كأهل منزله، فيطلبه عندهم ويسأل إن كان مع أحد منهما يجود به ولو بالثمن مستعدا لشرائه، يقول إلى أن يستوعبهم أو يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة، ويكفي أن ندى فيهم بمن معهما أن يجود به ولو بالثمن، أي بشرط، فإذا زاد على ثمن المثلي جاز له أن يأخذه بأكثر من المثل وجاز له أن يتركه ويتيمم. فلا بد من ذكره، أي ذكر الثمن في النداء، أنه قد يكون عند أحد ما يبخل به، فإذا ذكر الثمن قال: تفضل عندنا ما. ولو لم يجوز بذلهم ولو بالثمن لم يلزمه النداء. يعني ترتبط الأحوال بالواقع وبما يكون في نفس الأمر. يقول: فمن كان يعلم للظرف والحال الذي فيه الناس وطبائعهم أن هؤلاء الذين حواليه لا يبذل أحد ما لا بعرض ثمن ولا بغير ثمن، وهكذا في من تيقن عدم الماء حواليه لا معنى لطلبه له إلا أن يتجدد شيء يتوقع به حدوث ماء، كأن رأى ركبا آخر جاء أو قافلة لا يدري لعل الماء معهم، أو رأى طيرا يقع على أرض يتوقع أن فيها ماء إلى غير ذلك. والعبرة بأن يبذل وسعه وجهده حتى يعذر في الشرع، فلا مجال في الشرع للإهمال ولا للتساهل، كما لا مجال فيه للتشدد وتكليف ما لا طاقة للإنسان به، فقد جاء شرع الله وسطا، فلا يسوغ لأحد أن يهمل ما يستطيعه ويتعذر بأن الشرع يسر والدين يسر والشرع وسط، ولا يجوز أيضا أن يكلف العاجز ما لا يطيق فقد جاءت الشريعة كلها بأمر الاعتدال وأمر الوسط. فمن جملة ذلك طلب المال من احتاجه للوضوء. الأمر راجع إلى توقع للماء أو تيقن، وإلى تيقن العدم. فإذا تيقن العدم فانتهينا من المسألة ولا يحتاج إلى الطلب نحوه. ولكن إذا توهم الماء أو ظن أو شك، وذلك أن تجويز الطرفين مع رجحان أحدهما فيسمى الراجح ظنا والمرجوح وهما، فإن استويا سمي شكا، فوهم ثم شك ثم ظن، فالظن هو الراجح. فإذا جوز عدم الماء ولكن الراجح والغالب وجود الماء، إذن فهو يظن وجود الماء. وإن استوى الطرفان قال يحتمل يوجد يحتمل يوجد من غير مزية لأحدهما الآخر، فهو شاك في وجود الماء. فإن رجح عدم الماء فهو متوهم وجود الماء. فالوهم المرجوح من الطرفين والظن الراجح منهما وعند استوائهما فيسمى بالشك. والظن بهذا المعنى ما جاء في الآية إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقد يستعمل الظن بمعنى اليقين كما جاء في عدد من الآيات، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أيقنت، كمثلي قولي وظن، فظنوا أنهم واقعوها أي أيقنوا. قال ثم ينظر في الجهات الأربع إلى الحد الآتي إن كان بمستوى، فإن كان بمنعوجات ومنخفضات فيحتاج إلى أن يتأكد من المحل المنخفض لعل فيه ماء. قال ويخص مواضع الخضرة والطير بمزيد نظر احتياطا لأنه دال على وجود الماء. الخضرة والنزول الطير دال على وجود الماء، ولا يلزمه هنا ما دامت الأرض حواليه مستوية تردد، لأنه يستطيع أن يدرك ذلك بنظره من دون أن يصل، بخلافه بغير مستوى فإنه يلزمه طلبه أي التماسه أن ينظر نظرة، ومحل هنا منعوج ومحل هنا منخفض ما يدري فيه ما أو لا، فيذهب إلى أماكن المنخفضات حتى يتيقن أنه ليس هنا بماء، فينتفي توهم الماء عنده. يجب الطلب ولو كان بتوهم وجود الماء في الحد الأول الذي هو حد الغوث، ولذا قال بحد غوثين، فيلزمه أن يتأكد من عدم الماء في هذا الحد حد الغوث. فمهما ظن أو شك أو توهم وجود الماء لم يجوز له أن يتيمم حتى يبحث في هذا الحد، بأن يتردد إلى حيث يدرك غوث الرفقة، وبذلك سمي حد الغوث، لو استغاث بهم مع ما هم عليه من التشاغل. فلو قدر هذا الحد بغلوة سهم حيث يصل السهم غالبا، وليس المراد أن يدور الحد المذكور لأنه أكثر ضررا عليه من اتيان الماء في الموضع البعيد، بل يصعد نحو جبل صغير بقربه ثم ينظر حواليه. هذا كل إن توهمه أي جوز وجوده فيه ولو بحال مرجوح. تمام. فأما ما زاد على هذا المقدار الذي هو نحو 300 ذراع من كل جانب، ما زاد على هذا الحد لا يلزمه الطلب إلا بتيقن وجود الماء. فإن كان متوهما أو شاكا أو ظانا فلا يلزمه الطلب زيادة على هذا الحد إلا في حالة تيقن الماء. وحال التيقن الماء يلزمه أن يذهب لتحصيله إلى مقدار حد القرب. وما سيتحدث قال ويلزمه قصده بحد قرب، وهما يقصده النازلون لنحو احتطاب وقربا من نصف فرسخ وهو 6000 خطوة. إذا الفرسخ 3 أميال فهو بالمشي المعتاد المتوسط 45 دقيقة. فإن كان بينه وبين الماء الذي يتيقن وجوده مسافة 45 دقيقة بمشي الرجل فأقل يجب عليه يذهب ويحصل الماء ويتيمم. فأما ما وراء هذا الحد وهو المسمى بحد البعد الأكثر أكثر من مشي 45 دقيقة، ساعة ساعة وربع ساعة ونصف، ما زاد على ذلك فلا يلزم طلب ولو تيقنه يقين ما هناك، لكن بيني وبين هذه المسافة أقول خلاص أنت فاقد الماء. فإن لو كلفناك بذلك لتكلفت سفرا جديدا فوق سفرك فلا يلزمك ذلك. إذن فالحد الأول ولو توهمه فضلا عن أن يشك أن يكون يشك فيه أو ظنه فضلا عن أن يتيقنه. أما الحد الثاني فبالتيقن ولا يلزمه فيما زاد على حد الغوض طلب إلا إن تيقن، لا بوهم ولا بشك ولا بظن، وما زاد على ذلك فلا طلب. ومع ذلك فحد الغوث وحد القرب أيضا إنما يلزم الطلب فيه بالشروط الآتية وهي أمنه. يقول ويلزمه قصده قصد الماء بحد قرب وهو ما يقصد نزل نحو تطاب قرب من نصف فرسه وهو 6000 خطوة، هذه فرسه 3 أميال والميل 4000 خطوة يكون نصفه ما ذكر. إن تيقنه فيه ولو بخبر عدل رواية واحد أو بخبر فاسق لكن وقع في قلبه صدقه، قال وهذا الالتماس والطلب للماء في الحد الأول حد الغوث والقصد له في الحد الثاني إن لم يخف ضررا، إن لم يخف ضررا على نفس أو بضع أو عضو له أو لغيره محترم أو مال، فيامن على نفسه وماله وعرضه. فإن قال ما موجود مثلا بهذه المسافة بيقين مسافة نصف ساعة بيني وبينه أقل من ساعة لا ربع، ولكن لا يمكن أن أرتحل بمن معي وإذا ذهبت خفت عليهم من أهل وولد، أو قال بهذا الطريق متربصون بالمارة يقتلونهم أو يأخذون ما عندهم إذا مروا عليهم. والما هنا يقين نص ساعة بس، لكن في خلال النص ساعة هذه القطاع موجودين حول ولا قوة بالله، فلا تكلف بذلك بس محلك تيمم. تيمم وتيممك صحيح وأنت فاقد لهذا الماء الذي بينك وبينه هذا الخوف والضرر، فهكذا جاءت الشريعة لا ضرر ولا ضرار، وجاءت الشريعة بالاعتدال. قال ألو أن أذهب ما علي خوف، لكن مال غيري سيذهب، مال غيرك مثل مالك، بضع غيري سينتهك، بضع غيرك مثل بضعك، عضو غيري والذي بيصيبه كذلك. قال وإن قل ما لم يكن بالنسبة للحالة الثانية قدرا يجب بذله في تحصيل الماء. قال في هنا بأخسر أو بيأخذ واحد علي كم ريال الثمن الذي يلزمك طلب تقديمه لبذل الماء لشراء الماء إذا خفت على هذا المقدار أو دونه فليس بعذر. قال لهم يأخذون يعني قد أصلا يلزمك، ولكن إذا بيأخذون منك مال زايد على ذلك ثمنا أو يرضن بشرطه واختصاصا في الحالة الأولى ولم يخف فوت رفقة كذلك. قال الماء موجود ولكن السيارة بتمشي ويروح يخلونا بعدين لبخ في المكان، خاف فوت الرفقة وخروج الوقت. قال الماء موجود بينه وبين نصف ساعة، باقي من خروج الوقت ثلث ساعة، بروح بعد توضأ خرج الوقت. قل لا تخرج الوقت تمام وصل. الأمن على خروج الوقت، وذلك بخلاف من معه ماء ولو توضأ به لخرج الوقت. قل فرق بينك وبين هذا، يا مهمل يا متأخر قرب الوقت الآن، قال بقوم بقى انت وضعت بيتخرج الوقت وانت يممت بأدرك، لا عذر لك والماء حاضر عندك، توض وإن خرج الوقت وإن كان هذا بتقصير منك فعليك الإثم ولا يجوز أن تصلي بتيمم، توض وإن خرج الوقت. يا أيها المتراخي المقصر، ما تعرف ترتيب عبادتك في السفر؟ ما تعرف ترتيب صلواتك في المواقيت اللي حدد الله؟ نسيت الآن ذكرت، خلاص الناس معذور، خلوا الوقت يخرج وتوضوا ولا إثم عليك لأنك ناسي. ليش نسيت؟ قال هكذا. قال ليش نسيت؟ قال نسيت لأن اشتغلت بالغيبة، قعدت أنا وفلان ندق اللحية نتكلم على الناس يقول ما ذوم، فإن نسيانك طراء عن إثم، طراء عن حرام، فأنت ما ذوم، كما هو الحال في من نسي الصلاة فهو معذور إن شاء نسيانه عن اشتغال بمباح أو بخير، فإن كان ناشئ عن اشتغال بمكروه أو محرم فلا عذر له في هذا النسيان وعليه الإثم. قال ولا يتيمم لأنه واجد الماء، كيف يتيمم لفقد الماء والماء عنده؟ ولمن توطن محلا لا ماء به يجوز له الجماع والتيمم من غير إعادة ولا تلزمه النقل عنه ما دام يتيقن عدم وجود الماء فهو معذور. قال ما نا لشرب، والله يكفينا احنا لشرب، ما عدا ذلك ماشي. نقول ولا يكلف الارتحال من الموضع، وإن كان أفضل لو يرتحل من هذا الموضع إلى موضع يتوفر فيه الماء. قال والتاسع أن يكون طلب الماء، ونقول حسب ما تقدم في الوقت أي في وقت التيمم وهو بعد دخول وقت الصلاة لتحقق الضرورة حينئذ، فإذا قام يطلب الماء في وقت يشك أدخل الوقت أم لا، هذا معنى قوله فلو طلب شاكا في أي في الوقت لم يصح. قال إلا صادف طلبنا في الوقت، قل وإن طلبت في الوقت وأنت لا تدري بدخول الوقت وإنما أقدمت عليه وأنت شاك، كالحال في الصلاة لا يدري بدخول الوقت وقام يصلي فصادف أنه في الوقت يجب عليه الإعادة لأنه عند دخول الصلاة لم يكون متيقنا دخول الوقت ولا غالبا على ظنه بعلامة ناجزة، فكذلك طلب الماء يكون بعد دخول الوقت لأنه ما بين الطلب ودخول الوقت يحتمل أن يكون طرأ شيء وأن حصل ماء، فنقول أخر الطلب حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت طلب. قال مرحبا، جاء وقت فريضة ثانية، يقول انت وقعت حدوث شيء من آثار مطر رأيت أو قدوم رفقة جديدة وسوف وركب آخر غيركم ربما المعدوم وجب عليك الطلب. قال هذا نحن وذا الصحراء وهؤلاء أصحابي. قلت خبرتهم من أول ولا أحد عنده شيء، وذا قدام عيني الصحراء ولا صحاب ولا مطر ولا حد جاء. قل خلاص. قم ثاني مرة صلب من دون أن تحتاج إلى الطلب، لأن الأمر منوط بمقصده وبما يترتب عليه من فائدة. قال أن يكون طلب الماء بحسب في الوقت وقت جواز التيمم لتحقق الضرورة حينئذ، فلو طلب شاكا فيه يعني في الوقت لم يصح، وإن صادفه نعم يجوز تقديم الإذن بالطلب عليه أي على الوقت. يقول لصاحبه اطلب لي الماء عندما يحين الوقت، وقت جواز التيمم للصلاة وقت جوازها متى يدخل وقت التيمم؟ بدخول وقت الصلاة التي تريد أن تصليها. قال أنا أريد صلي الضحى. قل إذا قد طلعت الشمس ارتفعت قدر الرمح يجوز لك تتيمم. قال أريد صلي الظهر. قل بعد زوال الشمس. قال أريد صلي المغرب بندور شمال الآن. قال اصبر بعد غروب الشمس. فكل صلاة بحسب وقتها. قال أريد أن أتيمم من أجل صلاة على الميت. صلاة على الميت اصبر لما يغسلون الميت، فلا يصح التيمم قبل أن يغسل الميت لأنه ما تصح الصلاة عليه قبل تغسيله، فيدخل وقت تغسيل وقت الصلاة على الميت بغسله. فإذا كملوا غسل أهل الميت الآن يجوز لك تتيمم وهكذا، لأنه لا يجوز الصلاة عليه قبل غسله كما يفعل بعض الجهال. يموت أحد من أصحابهم ببلد قريب الجمعة وقت الجمعة وعدوا جالس هناك بيصل في المستشفى وإلا في البيت بيغسلونه في العصر ولا في الليل، ومدى صلاة الجمعة وصلوا على فلان فلان عاد ما غسلوه الصلاة عليه ما تصح، باطل حرام ما يجوز. هذا ما بيغسلونه، فلا يجوز الصلاة على الميت قبل تغسيله، فلا يجوز التيمم للصلاة على الميت قبل تغسيله كذلك. قال تجمع الاستسقاء. قال بنصلي بنتيمم من شان نصلي مع الناس صلاة الاستسقاء وأنا عاجز عن الماء. وإذا بدأوا يتجمعون الناس تيمم حضر ولا شيل التراب معك بعد ما يتجمعون تيمم قبل تجمعهم في الوقت المحدد لأجل صلاة الاستسقاء، ما دخل وقت الاستسقاء. ها وفي هذا يأتي إشكال، كما أنه وقت الغسل، وقت الغسل الاستسقاء عندما يتجمع الناس يبدأ التجمع في الناس. إذا كان كذلك فالذين بدأوا التجمع متى يدخل وقت غسلهم؟ إذا كان كل واحد بيقول بنصبري من إذا بدأوا يتجمعوا الناس بنتغسل ما حد بيخرج بعدين والأوائل كيف؟ إن المراد أنه إذا حضر الوقت الذي اتفقوا فيه على الاجتماع للصلاة وتدافع حينئذ خلاص يبدون التجمع، لكن يبدو لغالبيتهم معامة ببداية تجمع الناس. قال وتجمع الاستسقاء وتذكر فائدة بشرطها. قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفرته أن يصليها إذا ذكرها. والعاشر أن يتيقن فقده حسا أي تعذر استعمال حسا كان حال بينه وبينه سبع، أو خاف راكب بحر من الاستقاء من البحر. لماذا؟ إما لخطر الوضع والترتيب عندهم في سفينة تعبانة وإذا قرب من هذا يمكن يسقط له، أو هو طبيعته إذا شاف البحر يتغير لدوخ يوم عليه ما يسكي. واحد ما قال بسقط حسي إلا يخرج من يلقي يقول يا ضعيف قعد محلك إن وجدت أحد يجيب لك الماء هذا استعمل الماء وإلا تيمم. قال ولا يعتد عليه أنه عادم الماء، ويصح تيمم العاصي بسفره لأجل فقد الحس للماء، لأنه حيث لا فائدة لتوقف صحة تيممه على التوبة. وإن كان رخصة بخلافه للفقد الشرعي كعطشين أو مرضين، لأنه قادر على التوبة وواجد للماء. فإن كان فقد الماء بسبب السفر، والسفر أنشأه بقصد المعصية، فلا تناط الرخص بالمعاصي. وإن كان لسبب حسي، يقول ويصح تيمم العاصي بسفره للفقد الحسي، لأنه حيث لا إفادة لتوقف صحة تيممه على التوبة. وكان بخلاف الفقد الشرعي كعطشين أو مرضين، لأنه قادر على التوبة وواجد للماء. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا مذهب الشافعية، أن العاصي بسفر تمتنع عليه الرخص، ومنها التيمم. وقال الأئمة الثلاثة: لا فرق بين العاصي بسفره وغير ذلك. وقال الشافعية: إن كان عاصيا في السفر فلا يمتنع عليه الرخص، إن كان عاصيا بالسفر يعني أنشأ السفر لقصد المعصية، سافر بيسرق، سافر بيقتل واحد، سافر بيشتري خمر والعياذ بالله، سافر، هذا أنشأ السفر بقصد المعصية فهو عاص بالسفر، فجميع الرخص لا تحل له لعصيانه. قال: خلاص تبنى إلى الله، فسحنا في هذا، الآن سافرنا بنكمل السفر، بنزور فلان وفلان، بنواصل أرحام، ما عاد بنعمل شيء من ما كنا عزمنا عليه. نقول: من حين توبتك إن بقي مسافة قصر يجوز لك تقصر، مسافة جمع يجوز لك تجمع، إن بقي المسافة دون مسافة قصر لا تقصر ولا تجمع. احتجت للتيمم تيمم. وهكذا، والثاني سافر من أجل تجارة أو أجل زيارة قريب، فحصل في كسوف الطريق، قال: اسمع، فالبلاد اللي بنسافر إليها يوجد سهرات اللي في آلات من المحرمة في الشرع، بنجلس نحن وياك عليها، وفي عندنا هناك موجود صاحب فلان فلان، معنا طريقة نجمع فيها المال من الحيل والكذب والسرقة بنصلحنا. قال: تمام. رجع طرى عليه العصيان بالسفر وهو في السفر، ولهذا يقول عاصي بالسفر في السفر، من حين ما نوى النية الخبيثة تمتنع عليه الرخص كلها، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيجب أن يتفقد المؤمن نيته في كل أمر، وأن يبتعد عن معاصي الله، فليس يهلك ولا يوقع في الشر والضر والفساد الدنيا والآخرة إلا معصية الله، إلا معصية الله، فإن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، فلا غضب الله ولا سخط ولا النار الموقدة إلا بمعصية الله، كل بلاء ومصيبة فسببها معصية الله. فليحذر عن من الذنوب والمعاصي، فإن أفضل الطاعات ترك المعاصي، أفضل الطاعات ترك المعاصي، وتارك المعاصي فالقليل من عبادته عظيم الأثر، كبير الخطر، جميل الخبر، وأكثر منه طاعة وعبادة مع وقوع في المعاصي فعبادته قليلة الأثر. فالقليل من الطاعة مع البعد عن المعاصي أوفر وأجمل وأنور للإنسان من كثرة الطاعات مع معاصي وسيئات. فنسأل الله أن يحفظنا من جميع الذنوب والمعاصي والآثام، ويتولانا في كل إقدام وإحجام وفعل وكلام، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.